بالسلامة يعني كنت بتفرق ايه؟ انا ما اتخلقش لسه اللي يبقى كسر عيني، يعني اللي يعمل ارفع حد ويعيره بيه ده يبقى ناقص مش هأمنه في يوم علي. وفي اللي زيي بينساوي